وخلق الجان وخلق الجان من ايه؟ من مارج من نار. المارج هو اطراف اللهب او اللهب المختلط بدخان. هذا اصل خلقة الجن. لكن الخلقة تطورت. لما انت اصل خلقتك من ايه؟ من التراب. لكن انت يا جاعد الثاني خلقت من التراب. ما خلقت من ايه؟ من ماء دافئ. الخلق تطور. تطور. ولعل في هذا الكلام شفاء. بس بعد ما نأكده برضو بالسنة. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور. وخلق الجان من مارج من نار. وخلق آدم مما وصف لكم تراب حلميا عطين اشتدت عطلصان الفخار وهلم جرة. وفي هذا شفاء لسؤال ابليس من الجن ام من الملائكة؟ من الجن. ما الادلة؟ هذه الاية وهذا الحديث. ابليس عندما ابى ان يسجد لآدم قال لله انا خير منه. ليه؟ خلقتني من ايه؟ من نار. خلقتني من ايه؟ من نار. طب الملائكة مخلوقة من ايه؟ من نور. والجن مخلوق من ايه؟ من نار. يبقى كان جني ولا ملك؟ جن. جن ابن عفريت. جن. الله يعفرك واستمر عفرك. جن. قضت الى ذلك ان الملائكة لا تعصى الله ابدا. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم. وابليس عصى. عصى. نؤمن الى ابليس ابو الجن. اصل جني مش ملك. سؤال خامس. هل في الجن ذكور واناث؟ وهل يتزوجون؟ وهل يمكن ان يتزوج جني من انسية او انسي من جنية؟ اصل بيسمع البنت كل ما يجيلها عريس يسقط. وديناها للاخ فلان يعالجها. قال لك اخ البنت دي حالتها حالة عشق. وانا قعدت في كام سنة مع الجماعة دول. يعني قتل ارضا عالمها. فانا بكلمك من داخل البوتقة. لو قعدت احكي لك النوادر اللي شفتها بعينيا هنقعد ساعتين. انا بقول ولك ايوه في جن بيحسها وبيتجوزها. واحدة بتقول لي استيقظ من النوم فاجد اثر مني. مني ده مين ده؟ جني. جني ايه؟ ده في واحد ساعر في بيت ام من المؤكد انه يغيبها عن الوعي ويبيها. جني. جني ايه؟ ما في تزوج الانس والجن ابدا ابدا. ومن قال ذلك فاضربه بنعلك. قال مسؤوليك بنعلك. قال الامام مالك لا يوجد تزاوج بين الانس والجن. ومن زعم ذلك فقد فتح بابا عظيما من الشر على المسلمين. في الكلام صحيح. لا بنت حامل. منين ده بنتي؟ قول له اتجوزني عفريت بس ابن ناس. عفريت المصري الجديد. هو فين؟ ها؟ هو فين؟ انه يراكم هو خبيره من حيث له. لا ترى اولادكم ارقصوا يلا. كل بتوع شباب ارمت عفرافين. يلا. ينسي الكلام ده؟ ما ينفعش. وبعدين جني ده من الام. واصل خلقته غير اصل خلقتك. انت عارف ربه في التناسل شكله ايه؟ ولا فين؟ ولا بياتي اهله ازاي؟ ولو حصل الثمرة هتبقى ايه؟ يعني عين نص بني ادم نص عفيف نصه تشوفه ونص مختفي. هو الجن ما بتشوفوش. ليه فكرني بواحد سألني من كام يوم بيقول لي لو في كلب ندى على معدة وولد كائن نصفه كلب ونصفه معدة نجي يحل لنا اكله ام لا؟ والله العظيم واحد سألني كده. في ناس سيئة. انا جاي لك قول اللي في دماغك. اقول خلي السؤال

الشهر انا عارفين على نيك الكلب الاسود البهيم اقتله. قال الصحابة ما داري الكلب الاسود من الاحمر من الاصفر؟ قال الكلب الاسود البهيم شيطان اقتله. إذا الكلب الاسود البهيم مهدر الكلب وفي قتله اجل ليه؟ هلعه شيطان. واحد قال لي يا عم الشيخ ده النبي ذكر لنا ان امرأة بغيب من بني اسرائيل فقط كلبا فغفر الله له. قول لي انت قتل الكلب. قول لانك الرواية الاولى هو الذي امرك بالامر الثاني وعليك ان تقول سمعنا واطعت. حديث الكفاءة كلب اسود اسود لو في شعر رجلته بتغير اسود خالص خلص عليه. لو اكيد هيدفع عن نفسه لكن قانون الصورة يحرمه. هيديك ليه؟ للهسد لعضبك لخربتك. هو الشيطان يقدر يعمل ايه؟ بسأل هجاب عليه بعد كده يصلي على رسول دي صورة. الصورة الثانية يخرج الشيطان في صورة الحية الحية ويعيش في هذه الصورة يا روسي. برضو الحديث صحيح. ابو السائب الحديث هو صحيح. دخل على ابي سعيد الخدري صاحب النبي محمد وابو السائب تابعي من ابو سعيد صحابي. ابو السائب دخل يزور صحابي وجد ابو سعيد وجد الصحابي وجد الصحابي ابو سعيد يصلي فسمع ابو السائب حركة في عراجيل البيت. عراجيل البيت يعني فإذا فيها حية عظيمة تتحرك فأراد أن يقتلها. فكفه أبو سعيد في هذه دلالة على أن المصلي يجوز له الحركة بالضرورة. كفه أبو سعيد. وبعد أن فرغ أبو سعيد من الصلاة قال أبو السائب لماذا كتبتني عن قتل الحية؟ فذكر له قصة. القصة كتبت حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة وكان معه شاب حديث عهد بعرس. فلما عاد الشاب من الغزو وجد عروسه تقف أمام الدار وحسبه وتجرأ ومسكتها. قالت حنانية انظر ما الذي دفعني إلى أن أخذ خارج الدار. الصحابة كان غيور ما يسمحش المطر تتوقع على المصافف. احنا نشوف بقى في المناطق الشعبية مزاج عند الحريم يقعدوا أمام البيوت وأحيانا يبقى معاها ابنها الرضيع وترضعه في الشارع. يلا اللي يبان مني فكرة عني يلا حرام ده عورة. يعني بقول للمرأة والله لا يجوز لك أن ترضعي ابنك وتظهري ثديك حتى أمام أمك. لا يجوز لا يجوز أن تظهري أمام المحارم والنساء إلا مواطن الدين والصدق. مش المواطن الدين دينها باطنة للشبقة. فلاهو أنا أقول فحسبها. قالت حنانية انظر ما الذي دفعني إلى أن أقف هنا. فانطلق فرأى حية عظيمة في قعر بيته على سريره فرفع سلاحه وضربها فقتلها ومات. ماتت ومات. فبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالقصة. قال بقى فقال النبي إن في المدينة ذنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهن شيئا فحرقوا عليه ثلاثا. حياتي اللي تحنى البيوت بس حية في الشارع تلك في الصحراء تلك في السيارة تلك. أنا بتكلم عن الحيات اللي تحنى إيه البيوت. قبل ما تقتلها حرق عليها ثلاثا. طب أحرق عليها ولا إيه؟ طبعا المصريين الواحد من دول لما بيلاقي ثعبان في البيت يعمل ايه؟ بيروح يجيب واحد رفاعي رفاعي واخد عهد على الثعابين. ثعبان لما يقرصه يا اخي يا ابني هو حد يكلم الطير والوحش بعد سليمان بتاع سليمان بس رفاع وساحر او يأتي بثعبان الماء

عنده عقد جزئي ما يقدرش يحلق العقاقير بتاعتنا. فهو بتشوفه انت بيتم تاني يوم يعني لما تطلقه في هذا هلاكه. قول الله طب ما في امراه حدثت خطوه فماتت فدخلت فيها النار. قال لك لو دخلت النار عشان حدثتها؟ لا، عشان حدثتها فلا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل خفيف الارض. فلو انت اثرت واطعمتها